أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فكنا قد تكلمنا في درسنا الماضي عن المرفوع، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وعرف الموضوع بقوله هو تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وذلك بقوله ويقتضي والمهم وغاية ما ينتهي إليه الإسلام من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتضي ربه إما تصريحا أو حكما. قال أن نقول بذلك الإسلام من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. فتكلمنا عن المرفوع لفظا والمرفوع تصريحا، وهو ما يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان من قوله أو من فعله أو من صفة خلقية أو من صفة خلقية أو من إقرار. وقلنا أن المرفوع هو إرادة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل، وقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. فما أراده الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فهو المغفور، وإن أراد ذلك التابعي فهو كذلك مغفور، وإن أراده المتكلم في زماننا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك من المرفوع تصريحا. ويرجع بعد ذلك وينظر في ثبوته او عدم ثبوته، فان ثبتت تلك الافاضه بالاثمان الصحيح فهو المرفوع تصريحا وهو صحيح، فان لم يثبت فهو مرفوع ضعيف. وتكلمنا كذلك عن المرفوع الرحمن وهو ان يكون الصحابي من السنه كذا، او ان يكون الصحابي امرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أن يضيف ذلك بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فيقول بدون إضافة أمرنا بكذا. فالواجب من ذلك كله أن له الحكم والرأي. كذلك قول الصحابي إذا قال فعلنا أو كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا أيضا يكون له حكم الله على الراجح. فقد مر الكلام والخلاف في هذه المسألة. كذلك ما إذا رأى الصحابي أمرا أو حكى عن أمر من الأمور اللائقة أو من أسباب الماضين أو من الأمور التي لا يدخل فيها الرأي ولا مجال الاجتهاد فيها، فهذا القول الذي يقوله الصحابي إذا لم يكن ممن عرف برواية الإسرائيليات فهذا أيضا مما يحكم له بالرأي. كذلك أن ينقل الصحابي تحليلا أو تحريما منعا أو حظرا فيقول حرم علينا كذا أو وجب علينا كذا، وذلك كقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أحل لنا ميتتان ودنا. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدنا فالكلب والضحايا. فهذا لم يضحه ولم ينسبه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نظر العلماء فيه وان كان هو من الموقوفات على عبد الله بن عمر قال هذا مما يحكم له بالرافع. ولماذا يحكم له بالرافع؟ قال لهم الصحابي إذا قال حرم علينا أو نهينا أو أمرنا فإنه لا يمثل ذلك من اجتهاد نفسه ولا يجتهد في باب التحليل والتحريم، وإنما يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قال ذلك التابعي، إذا قال التابعي مثلا من السنة كذا، فالرائع عند العلماء أنه لا يكون من المرفوع حكما كقول الصحابي، ولكن يحكم له بالرفع كالمرسل كالمرسل. ومعلوم ان المرسل هو رفع التابعي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو من قسم الضعيف. اما اذا قال هذه المقاله الصحابي فان الصحابي لا يقول من السنه كذا الا ويعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في البخاري من رواية ابن شهاب عمن ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب السوري يروي ذلك عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر عنه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصته مع الحجاج بن يوسف حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فسأل ابن شهاب بن شهاب سالما فقال قلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هجر الصلاة يوم عرفة؟ فقال سالم وهل يعلمون بذلك إلا سنته صلى الله إذا هذا النقل من هذا السفر الجليل يبين لنا قاعدة هي القاعدة التي اتجه عليها العلماء، وهي أن الصحابية إذا قال السنة في ذلك كذا أو من السنة كذا فلا يقال في ذلك أنه يريد سنة أبي بكر أو عمر، وإنما يريد في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله، وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله. نقرأ أو من عند القول فلا نحن قرأنا أو وقفنا إليه يعني قول هذا وقال قول من قوله فنقل سالم رواه عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فقال سالم وهو احد فقهاء السبعه من اهل المدينه واحد الفرد من التابعين عن الصحابه انهم اذا خطبوا السنه لا يريدون من ذلك الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سالم من الفقهاء السبعه كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، و نظم أو ذكر أحدهم الفقهاء السبعة في نظم فقال: ألا كل من لا يقتني بأئمتهم فقسمته ضيفة عن الحق خارجة. فكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. اكتبوا هذه الايات: الا كل من لا يقتدي بائمه فقسمته ضيز عن الحق خارجه. فخذهم عبيد الله، عروه قاسم، سعيد ابو بكر، سليمان خارجه. فيريد هنا بقوله خذهم عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عثمان. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر، سعيد أبو بكر، سليمان فارس. عبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد هو هنا هو سعيد ابن المسيب، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان هو سليمان ابن يسار، سليمان ابن يسار، وخارجة هو خارجة بن زيد. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة في المدينة، فسالم أحد الفقهاء السبعة. نعم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلم لا يقول به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنه خرق لزم بذلك توقعا اختيارا. نعم، هذا جواب السؤال قد يسأله البعض ويستشكله البعض: لماذا المسلمين عن كذا ولا نقول قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا يقول التابعي عن الصحابي عن ابي هريره قال ابو هريره قال او عن ابي هريره يبنيه او عن ابي هريره يبلغ به. وهذا كله من قول التابعي. ذكر حافظ هنا انهم سبقوا الجزم بذلك توقعا واحتياطا. فالصحابي يخشى ان يلتزم من هذا المقلع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من باب الشك في هذه الروايه وانما هذا من باب الاحتياط والتورع خوفا من ان يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصه الامر كل هذه العبارات جمهور المحدثين والفقهاء والاصوليين انها من المرفوع حكما. نعم. ومن هذا قول ابي كلابه عن انس رضي الله عنه من السنه اذا تزوج الذكر على الثيب نفر. وتزوج الذكر ولا بها البشر ما قديش هي درجة طلبك يا مشاهد. نعم. من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندما فعل أخرجه صحيح. قال له كلابة لو شئت لقلت إن أنا تقطعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي تقول من أكثر لأن قوله من السنة هذا معناه إذا قوله لو شئت لقلت إن أنس رافعا وهذا يعني به قول أنس من السنة. فقوله الصحابي من السنة كما قال أنس من السنة إذا تزوج الذكر أو الثيب قام عندها سبعا فهذا يدل على أنه من المرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قول صحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا كالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من له الامر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في ذلك خليفه فاسلمه باحتمال ان يكون المراد المراد المراد وشكل بها البعض على هذا الحكم او هذا إذا قال وبرضهم لا يوثم عنهم إن يوثم عنهم إن أمرنا أن يأمركم إلا رأيهم. وأما قول من قال وبرضهم أن ظن بعبادهم فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صار. فقالوا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عمن عالم من ذلك فلا يوثق ذلك إلا بعد التحقق. نعم يقول هنا أيضا من كان في طاعة رئيسه إذا قال أمرت فإنه لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا رئيسه. إنسان في شركة أو في عمل فإذا قلت له هذه السلعة أو هذا الأمر أو غير هذا من هنا قل والله هذه أوامر. طيب أوامر من؟ ناس الشارع وناس لا علاقة لهم. هذا لا يتبادر إلى الذهن إلا أن هذه أوامر من قبل جهات عليا أو من قبل المدير أو الرئيس. فكذلك إذا قال الصحابي ذلك فلا يؤخذ هذا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال يقتنع أن يظن أن ليس بآمر آمرا، يعني يظن أن هذا الكبير أو الخليفة أن ما ليس بآمر آمرا أنه قد يفهم الكلام على باب الأمر فيقول أمرنا. هذا بعيد، الصحابي من أعرف الناس كلهم فلا يظن مثلا النهي أمرا أو الرباع أمرا أو التجنيس أمرا. فهذا أمر لا يخفى اليوم على عامة الناس، فما بالك بالصحابي الذي يروي الكلام عربيا وهو مرآة العربية الفصحى. والأمر الآخر مع راعيه وزهده فإنه يخشى أن يمشي الأمر، هذا الأمر يحل فيه ما حرم الله أو يحرم فيه ما أحل الله أو يوجب فيه على عباد الله ما لا يجب عليه. ولذلك الله تعالى يقول قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الصحابي يخشى أن يقول على الله ما لا علم له به أو أن يحرم أن يحرم شيئا ما أوجبه الله تعالى. فالقول أنه يظن أن ما ليس بآمر آمرا هذا الطبع ليس صوابا. ولذلك قال فهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عبد عارف باللسان فلا يطلق يعني الأمر أو النهي أو التحريم أو التحريم إلا إذا كان هكذا بالفعل إلا بعد التحقق. نعم. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم رفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية أو معصية كقوله عن مالك رضي الله عنه من صام يوما اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القصد. فلهذا حكم رفع لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم إن هذا مثال، لكنه لا يثبت كذلك عن عمال رضي الله تعالى عنه. ففي صحته خلاف طويل من أهل الحديثين. فهذا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى اختلف في وقته ورفعه، والرافع فيه الوقت، ومع ذلك فلا يثبت موقوفا عن عمال رضي الله تعالى عنه. اما عن يوم الشك فقد ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن احدكم رمضان لصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا لو ثبت او جاء مثله عن صحابي يقول في الفعل كذا انه معصيه او ان الفعل الفلاني من الكفر او ما فعل ذلك كفر، فانه لا يقول ذلك الا عن توقيت وعن دليل سمعه وعرفه من النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا بهذه الصوره يكون قد انتهى من الكلام عن المرفوع او عن المرفوع حكما. من المباحث ايضا التي يذكرها العلماء في هذا الموطن حكايه اسباب النزول وتفسير الصحابي. فمن العلماء من يقول ان الصحابي اذا فسر ايه من القران فان تفسيره يكون له حكم الله، وهذا قول مرجوح ليس صحيحا. وانت خبر بحكم التفسير من النقل عن الصحابه في التفسير والخلاف الذي يقع في النقل، فقد ينقل العالم او المفسر في كتاب التفسير تفسيرا عن ابن عباس وتفسيرا اخر عن ابن مسعود ويقبل تفسيرا اخر عن ابن عمر وهكذا. فاذا قلنا ان كل تفسير له حكم واضح فان ذلك يكون من الامور التي يقع فيها الاضطرار. هذا بالنسبه الى مطلق التفسير. وقد شاع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قسم التفسير الى اربعه اقسام واوجه. الاول تفسير يعرفه كل الناس او لا يعرف احد بشهادته فيه، والثاني تفسير يعرفه العلماء، والثالث تفسير من لغه العرب، والرابع تفسير استذكر الله تعالى بعلمه. فالاول والثالث والرابع لا يستطيع ابدا ان نقول هذه الاقسام لها حكم الرفع. هو التفسير الذي يعلمه الناس، التفسير الذي يكون من اللغه، التفسير الذي يعرفه العلماء. اذا هذا بالنسبه الى التفسير. لكن معلوم ان من الصحابه من ينقل اسبابا لنزول بعض الايات او سببا لنزول ايه من الايات، فهل ذكر الصحابي لهذا السبب يكون له حكم رافع؟ كان يقول هذا الفعل او فعل فلان كذا فنزل قوله تعالى او فنزلت ايه كذا. من العلماء رحمهم الله تعالى من ذكروا ان ذكر السبب هذه الايه نزلت عند كذا وكذا له حكم رافع. وهذا يقول الامام البخاري رحمه الله. فالامام البخاري يرى ان الصحابي اذا قال هذه الايه نزلت عند كذا وكذا فيكون هذا له حكم الرفع. انتم معي؟ ويدخل البعض ذلك في المسند. وكثير من العلماء يخالفون في ذلك فلا يرون هذه المقالة لها حكم الرفع. ولذلك فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين قول أحدهم أو بين قول الصحابي هذه الآية نزلت عند كذا وكذا، وبين قول الصحابي سبب نزول الآية كذا وكذا. إذا فرق أو فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذين العبارتين، هذه الآية نزلت عند كذا وكذا، قد يكون هذا النزول ليس متعلقا بهذا الفعل فليس سببا من أسباب النزول. أما إذا قال سبحانه سبب نزول هذه الآية كذا، فهذا الذي له حكم رافع عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء كذا، فليس كل من يفسره الصحابي يكون له حكم رافع، ولكن الذي يكون له حكم رافع هو ما يفسره الصحابي من أسباب النزول، من أسباب النزول. إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، أما إذا انتهى إلى الصحابي قال وتنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يرتبط تصريحا بأن المقول هو قول الصحابي أو من فعله أو من تقرير. إذا الموقوف هو أن يقول الصحابي أو يقول التابعي ويضيف قولا إلى الصحابي أو فعل، إذا الموقوف ما أضافه التابعي إلى الصحابي من قول أو فعل. الحافظ قال من التقرير سبق أن ذكرنا أن سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن القول والفعل في حضرته سكوته لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم الذهول المفضي إلى عدم العلم، أو أنه سكت خوفا أو أقر إنكارا، فالإقرار في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالفعل. أما في حق الصحابي فيحتمل في حق الصحابي أن يسكت على أمر قد لا يرضاه أو يسكت على أمر هذا الأمر يغفل عنه أو لا يستطيع كذلك أن يستدل على هذا الأمر بدليل، فعند ذلك يسكت على هذا الأمر. ولذلك قال العلماء أن ما فعل فيه حرف الصحابي أو قيل في حرف الصحابي فسكت هذا الصحابي فلا ينسب هذا القول إليه، ولا يقال أنه قد أقر قائلا أو أقر فاعلا. ولا الاحتمالات قد ذكرناها من قبل، أولا يحتمل أن يكون قد ذهب عن هذا الفعل وإن كان ذلك بحضرته، ثانيا يحتمل عدم قدرة الصحابي على الإمكان على فعل هذا المنكر، ثالثا أن يكون الصحابي ليس مستحضرا أو عالما بحكم ما فعل أو ما قيل في مجلسه ولذلك سكت، الرابع أن يترك الصحابي الإنكار لوجود من هو أولى بالإنكار كإمام أو يخشى أن يؤدي إنكاره إلى مفسدة عظيمة فيطلق عند ذلك الإنكار. إذا قول المؤلف أو من تقريره نقول أن هذا معترض عليه وقد اعترض عليه جماعة من العلماء. نعم. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعليم الصحابة. الصحابي، فهو الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن الصحابية باللغة مشتق من الصحبة، والصحبة مصدر صائب فهو صائب، وهو يطلق على عدة إطلاقات، يطلق على الفرق، ويطلق على المناصحة، ويطلق كذلك على الملازمة، ويطلق على المعاشرة، ويطلق على من حصل له مجالسة ورؤية. فالرجل أو المرأة المعاشرة لزوجها وقال صاحبها أو صاحبته، كذلك الملازم لرجل يقال يقول صاحبه، وكذلك المحب لرجل يقال به صاحبه، ومن كان من المجالسين ومثلا المتعلمين على يد رجل يقال أصحابه، كما يقال أصحاب أبي حنيفة، أو مثلا في عرقلة ومسعود صاحب ابن مسعود، وهكذا. هذا اللغة أن في الاصطلاح، فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تعريف الصحابي، فمنهم من عرف الصحابي بقوله أن من طالت مجالسته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الصحابي، ومعنى ذلك أنهم يرون أن من وهب أو جلس مجلسا قليلا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس صحابيا، وهذا القول يقول جماعة الرسوليين، وهذا قول مرجوح، فلا يشترط الصحبة طول المجالسة ولا طول المحادثة. ومنهم كذلك من قال الصحابي عرف الصحابي بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا القول يعترض عليه لأنه اشترط الرؤيا. ومن الصحابة من كان معذورا أو لم يكن بصيرا كابن أم مكتوم، فكان أعمى لا يبصر، فلذلك هو صحابي. فلو قلنا في تعريف الصحابي من راى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ام مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ليس صحابيا، هو صحابي. قال العلماء فالاولى ان يقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي راعاه الحافظ بن حجر واحترز به، فقال من لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم مؤمنا به. اذا قال من لقي النبي يدخل فيه المبصر وغير المبصر، ما راه بعينيه، ومن كان عنده عذر فلم يرى بعينيه ولكنه لقي. فاللقاء هنا هو الأصل، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يخرج من ذلك من لقيه في حال الكفر. فإن لقيه في حال كفر ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تابعي ليس صحابيا. قال ومات على الإسلام، معنى ذلك أن من لقيه مؤمنا ثم ارتد في زمن أبي بكر فمات على الردة والكفر ليس صحابيا. أما إن ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه فهو صحابي، ولذلك قال ولو تخلت ردة للأصحاب، يعني أثناء حياته إن تخلل ذلك ردة ثم أسلم حسن إسلامه فهذا صحابي. وهذا القول هو القول الغالب في تعريف الصحابة، فلا الأعظم فهذا صحابة. ولذلك الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقد ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المدخل إلى التكليف أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل في يوم عرفة بأكثر من 100,000. كل هؤلاء لم يكونوا من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الساعة. قوم من الأعراب أسلموا، ومعلوم أن الصحابة ذهب إلى قبائلهم ودعا إلى الله، فدعا الناس إلى الإسلام أسلموا، وجاءوا للقيا النبي صلى الله عليه وسلم والحج، فلقوا النبي في يوم عرفة في هذه الساعة. هؤلاء الصحابة نعم من الصحابة. ولذلك ماذا ذكر أحمد رحمه الله وقد روى عنه عبدوس بن مالك أنه قال أفضل الناس بعد أهل بدر القرن الذي بعث فيه. كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوما أو ساعة أو رآه أو رآه ونسل الحافظ كثير رحمه الله تعالى في كتاب في كتاب الباعث هذا القول إلى جمهور العلماء سلفا وخلفا وهو أن الصحبة لا يشترط فيها طول الجلسة والرؤية. هذه مسألة يشترط لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال موته فلو قرب بعد وفاة صلى الله عليه وسلم أو في حال جنازة مثلا جاءه الناس فصلوا عليه ولم يكونوا قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا، هؤلاء ليسوا من الصحابة ولا من التابعين. كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه في حال صغر فهؤلاء هم الذين لهم شرف الصحبة كما أن ابن أبي بكر الصديق فقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان دون الحلم دون التمييز، فهذا ليس صحابيا بمعنى روايته ليست مرفوعة ولكن له شرف الصحبة وروايته مرسلة كرواية التابعين. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا عاقلا هذا صحابي وإن كان صغيرا، فقد جاء عن محمود بن ربيع أنه قال عقلت مجة النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه أي بالماء. أدرك ذلك ويذكر ذلك، فعند ذكره العلماء في كتبهم في كتب الصحابة الحافظ بن حجر في الإصابة لعبد البر في استيعاب وهكذا وأبو معين في معرفة الصحابة ذكروه من الصحابة بهذا النقل الذي نقله محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه. كذلك يقال هنا وينبه على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يراه في زمانه مدركا له، أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه سنائه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال أنه صحابي؟ ليس صحابيا وإلا لاستمرت الصحبة إلى زماننا، فمن الناس من يرى النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا هل هذا يرى الصحابي ليس صحابيا، وإلا كما قلت لاستمرت الصحبة إلى زماننا ولا أعلم قائلا بذلك من أهل العلم أين وليس من الجن. كذلك أن من كان من الجن ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به كما نقل ابن مسعود في نقله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الجن في مكة وأمرهم ونهاهم، فهذا إن كان قد لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على ذلك فهم صحابة، فهم صحابة. نعم. من به أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بعيسى ممكن يقول مؤمنا من آمن بعيسى كان قد آمن بالله من آمن بموسى كان قد آمن بالله به هذا قال ليخرج بذلك من آمن بغيره من الأنبياء فهذا لا يقدر عليه أن أصحى فقد لقيه مثلا لقيه الذي كان قريبا خديجة ورأت بالموكل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله ولكنه لم يكن قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك لا يعرف أنه أصحى وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في بعض الروايات بعيد أدركني ذلك وبعض الناس قالوا إنه مؤمن وبعضهم أدخله في الصحابة لكونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف بالرسالة لكن هل ننقل ما لقيه مؤمنا بانه سيرعى ولا تدرك ولا تدرك البعثه في النار هذا الذي وقع من ورقه ان ورقه اراد ان يؤمن بالنصر الى كله قال هل يقول من لقيه مؤمنا بان النصر سيبعث بمعنى سيؤمر بالرساله ولم يدرك البعثه في النار بعد حافظ متردد في هذا الحلم في هذا الكتاب في صحبة من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ولكن لم يبعث بعد ولم يكلف مثلا وقولي وما فعل الإسلام فصل ثالث يخرج المرتد بعد أن لقيه مؤمنا به وما فعل الإسلام بعد الله بن جحش وابن خطر نعم هذا كيف يخرج من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا به ومات على الرده عبيد الله بن جحش مات على الرده صحابيا وابن خطر الذي كذلك قتل وفعل اسرار الكعبه كذلك ليس صحابيا نعم عند عبد الله بن عبيد الله عن الشخص اسمه عبد الله اسمه عبد الله عبد الله بن خطر لا صواب عبد الله عبيد عليه السلام عبيد الله بن تمام وقولي ولقد فلت عده اي بين امريكي وبين امريكي او مؤمنا به وبين امريكي على الاسلام فإن المصلحات باقي الصحبة باقي له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته أم بعده وسواء تلقيه ثانية أم لا نعم وقوله الأصح إشارة إلى الخلاف في المثال ويدل على رجعان أول قصة المشعر في النقاي فإنه كان من الرسل وأخذ به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعلى بيت الإسلام فقبل فقبل منه ذلك وزوجه نفسه ولم يتولى أحد عن عهده والصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المساجد وغيرها نعم إذا هذا الذي أسلم وضع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد فليس من الصحابة المات على الرده أما من أسلم وأصح إسلامه فهو من الصحابة كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى لأن نقول دائما هذا المبعث بغي أن يقال تحتئذ في تعريف الصحابة فالعلماء قالوا فإذا هو أولا أن يفسق الذي يقع في الصحابة أو يسب الصحابة وكذلك من سبهم لدينهم وصحبتهم وتأييدهم ونصرتهم للإسلام هذا كفر مخرج من الدين ما روى صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه. فجاء السوري فقال: تعال تأكل ما جاء عن الصحابة. ما جاء عن الصحابة فإنه من السنة. فقال صالح بن كيسان: بل ليس من السنة. قال: فكتب السوري ولم تأكل فأنجح وضيعته، يعني أفلح وضيعته. وهذا لضعف الهمة، فأفلح السوري وعد أقوال الصحابة من السنة. من السنة بمعنى ماذا؟ مما يحتاج إليه الفقهاء. فقول الصحابي الذي ينتشر وهو من الفقهاء المجتهدين ولم يظهر للصحابي مخالف كذلك من الصحابة فإن له حكم الرد. الأمر الآخر أن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليه أقوال مهمة، فقول الصحابي أو فعل من جملة فهم السلف. فنحن نقول أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنحن عندما نعود إلى فهم سلف الأمة نعود بداية إلى أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلا بد أولا من معرفة الصحابة، ثانيا من نقل أقوالهم ومن تصحيح هذا المنقول، فنفهم القرآن ونفهم السنة بفهم هؤلاء الصحابة الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا التأويل وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألزمنا الله تعالى بالتأويل، وذلك في قوله: ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، والسبيل الاولى والاعظم والطريقه المثلى هي طريقه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويذكر ذلك جميعا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ان جادل الخوارج فقالوا له: من اين شئت يا ابن عباس؟ قال: شئتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند اصحابه وعليهم انزل القران وهم اعلم الناس بتاويله. ففقههم وعلمهم هو الفقه الاولى، وهو الذي لا بد وان يتبع لملازمتهم ومجالستهم ومعرفتهم وعلمهم بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك فائدة عظيمة في نقل آثار الصحابة وأقوال الصحابة، ويدلك على هذه الفائدة اهتمام العلماء بنقل هذه الآثار، فقد اهتم بنقلها العلماء من التابعين كسعيد بن مسيب والزهري، وكذلك عطاء، وكذلك سعيد بن جبير، كل هؤلاء من التابعين اهتموا بنقل الاقوال والافعال عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. كذلك اهتم المصنفون، فقد نقل هذه الاقوال العلماء في تصانيفهم. اعتمد العلماء بذلك كما تراه واضحا في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن شيبه، وكذلك في السنن والآثار كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، وكذلك فيما يكتبه البيهقي في سننه الكبرى في السنن والآثار وهكذا. فاهتمام العلماء بنقل أقوال الصحابه وبنقل أقوال التابعين لتلك الفوائد التي ذكرنا. إذن يهتم العلماء بنقل الموقوف أولا من باب معرفة وفهم الكتاب والسنة، فنحن نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين. كذلك الصحابي المجتهد الفقيه إذا قال قولا وانتشر القول ولم يكن له مخالف الحجة إلى غير ذلك.